أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي تعرضنا لخمس أوزان شعرية من ألوان الشعر الشعبي التي تقرأ بعد قصيدة القريض أو في نهاية المجلس. في الدورات الماضية كنا نعطي هذه الأطوار في نهاية المجلس، لكن ما سلامة بما أنه وقت هذه الدورة قصير، فحبيت أخليها في مقدمة الدروس في سبيل تتنورون بكل أنواع اللي ممكن الخطيب الحسيني أن يقرأها ويتجول في حدائقها ورياضها الغناء لكي يرى ما يناسب صوته وما يناسب نفسه، فيكثر من حفظ ما يناسب سليقته ما يناسب قابلياته. يعني مو أنت نفسك قصير تروح تختار لي شيعتي لو بحر طويل أو الهجري، تختار الأوزان القصيرة، أو نفسك طويل وقابليتك ممتازة تروح تختار لي مثلا الحدي أو الكلمة ونص أو الأوزان القصيرة. لذلك خليك متنور، تعرف كل الأوزان راح تتعشق أكثر شيء وزن من الأوزان، ولو أنه غالبا المشهور أن العمود الفقري وأكثر أوزان الشعرية استحبابا لدى الخطباء ولدى الناس ووزن النصاري، هذا مما لا شك فيه. ولكن إذا دعيتم إلى بلاد لا تستسيغوا سماع النصاري وأنتم حاضرين لكم فدعوا بيت نصاري، إيش راح تسوون بهالحالة؟ راح توقف مربطة يديك ورجليك، ما تقدر تشتغل شيء. يعني إذا رحت إلى البحرين أو إذا رحت الأحساء ورحت القطيف، يريد من عندك المستمع هناك أوزان شعرية تناسب سليقته، يريد منك فائزي، يريد منك هجري، يريد منك بحر طويل، يريد منك شيعتي، هذني الأوزان اللي دارج عندهم في بلادهم، ويريد منك قليل من الأبوذية، ويريد من عندك قليل من النعي المجاريد اللي هم يستسيغوها في بلادهم. لذلك عليك أن تلم بكل الأوزان لكي تتصرف على هوى السوق، وقد قيل على هوى السوق سوق، على هوى السوق سوق. الوزن السادس من الأوزان اللي اليوم احنا كتبناه وزن الشيعة، وهو مكرر شبقها، يعني مرتين شبقها، داد خيعون الشبقها شيعتي مهما شربتم، داد خيعون الشبقها عذب ماء تذكروني. شوف تلاحظ شلون هو مرتين شبقها زين، والتقطيع الشعري ما لها كذا، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، شيعتي مهما شربتم فاعلات فاعلات. هذا التقطيع الشعري مالته في سبيل تحفظه ويظل على بالك. هذا الوزن الشعري طبعا كثير من الشعراء كتبوا قصائد قعدة على هالوزن، قصائد القعدة، قصائد الجلوس عليكم السلام، أغلبها على هذا الوزن. أكو مسألة دقيقة، كثير من عندكم، كثير من خطباء المعاصرين يلجأ إلى كاسيت، إلى أستاذ، إلى خطيب يقلده فيما قرأ، لا يحاول أن يفتح كتاب شعري وينتخب هو جملة من الأبيات التي تنسجم مع المصيبة التي وصل إليها في نعيه في قصيدة الفريض أو في النعي الذي وصل إليه في نهاية المجلس، فلم يحافظهن يجيبهن أحيانا حتى إذا متواشق، إذا ما تنسجم مع الموضوع مالته يلطشهن ويمشي لأن حافظهن هالشكل. هذا غلط. الصحيح أن يكون عندك قابلية لانتخاب أجمل الأبيات التي تنسجم مع ما وصلت إليه في المصيبة، يعني استمرارية. أنت دا ترسم صورة للمستمع، صح لا لا؟ أنت كخطيب دا تحط الروح في جسد الكلمات، دا ترسم لي مشهد، هذا المشهد مؤثر، وصلت إلى مرحلة معينة. إذا جبت لي أبيات لمشهد آخر قطعت علي سلسلة الأفكار وسلسلة التعاطف مع المشهد المؤثر في هذه المصيبة. فلأرجو من عندكم أن تقرأوا كتب الشعر وتنتخبوا الأبيات. المرحوم شيخ هادي كربلائي هذه الأبيات من قصيدة البحر الطويل، هذه قصيدة نظمها أحد شيوخ عشيرة خفاجة. شيخ من شيوخ عشيرة خفاجة دق الزمان وشكى حاله إلى الإمام الحسين عليه السلام. القصيدة كلها في البداية غزل وعتاب على الزمان، زين ما بيها ذكر للإمام صلى الله عليه وسلم بالبداية. يعني أنت من الناس لو تقلب ديوان هذا الشيخ عزيز خفاجي مثلا ها وتباوع تشوف هاي غزل تعوفها وتمشي، شيخ هادي لا، خلاها تفلي للقصيدة إلى أن وصل حماية الدخل يا حسين. كل الوادي من شهدون بر وبحر ومن كور جن وإنس يعترفون، بس وحدة يا ابو اليم العقل من عدها ظل مذهون، شلون انهضم تسكينه سكت ولا قلت بحماي. شاف هذه الأبيات عديمة النظير ما إلها مثال بالروعة والسبك والمصيبة، زين عاد هو من أنا أخذهن. عاف الأبيات الغزل ما له شغل بيهم، هذا يريد يشاهد كلام نهاية المجلس وصح، شلون انهضم تسكين سكت ولا قلت بحماي عزيزة قلبك، حط التعليقات ومشى في هذا البحر. إذن هذه الأوزان قد تجدون أبيات شعرية رائعة تصف مصائب أهل البيت في دواوين الشعراء وانتم ما شايفيها واللي قبلكم ما قاريها. اقرأ وانتخب ما يناسبك يناسب مجلسك، يعني انت يكون عندك قابلية التأليف. قابلية شنو؟ التأليف. يعني ما احب ان يكون عندكم قابلية التقليد، اريد يكون عندكم قابلية الابداع والتأليف. فالوزن الأول شيعتي طبعا، كل الخطباء كل القراء هذه الأبيات حافظيها تمام. إذا رحتوا لذيك المناطق أو حضرتوا مثلا المشاهد المقدسة في العراق وجاكم موكب الحساوية موكب البحارنة موكب القطيفيين، وإذا تقرأ وإجدت هاي الأبيات في طريقك، زين شلون راح تقرأها؟ شيخ حسين تسمعنا؟ يلا عطور القطيف ذني. فاذكروني فاذكروني فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني وسقوه سهم بغين عوض الماء المعين. إذن هذا وزن الشيعة. وطبعا في قصائد الشعراء كثير من الأبيات التي لم تمس العبارة الأدبية عذريتها، يعني قوافي بكر إلى الآن ما حد مسها وما حد استنشق عبيرها وما حد أتقن أداءها بشكل صحيح. الوزن الثاني من أوزان الشعر، وهذا الوزن طبعا اسم الهجري يقولون بالعراق، والأصح الهجري لأنه من أهم الأوزان التي تنظم في بلاد هجر، واللي هي إضافة إلى أنها عين من عيون التمر في العالم ولكنها من أهم عيون الولاء والأدب الحسيني الجم. الهجري كتبت نموذج من قصيدة، هذه يعتبرها ما أدري إذا سامعيها أنتو سامعيها جزء بغير كلمات غير وزن، قصيدة رائعة حوارية بين الرأس والجسد، صاغها يراع المرحوم الشيخ كاظم منظور كربلائي. يقول حين راس حسين ويا الجسد أمسب حفرته، انعطف واحد على الثاني وقام يشكي حالته، على لسان الحالة بين خبر عن راس الحسين من تلاقى ويا الجسد بالقبر يوم الأربعين، انعطف واحد على الثاني وصار يبديل الحنين، وأظهر الصوت من النحر يا راس بن سيد البشر عقبك علي تدرش سدى لعبة الخيل على صدري وبالحوافر ربته. قصيدة رائعة أتمنى أن تحفظ. طبعا المحاكمة، الجسد يحاكم الرأس والرأس يحاكم الجسد، بالأخير الجسد يعني يفحم الرأس، يقول له أنت أخذت السبايا معك ودرت فيهم البلاد، فهل عدت لي بكل السبايا أم تركت طفلة في خربة الشام؟ يقول له بهاي حكمتني بعد ما أقدر أنا، لأنه صيغ تحدي أيهما رأى مصائب أكثر. الرأس يقول له لا أنا مصائبي أكثر، الجسد يقول له لا أنا مصائبي أكثر. فلما ينحرج الجسد ويشوف نفسه بأنه مصائبه أقل من مصائب الرأس يقول له تعال أنت عليك مسؤولية، انت اخذت السبايا زينب والعيال وديتهم الى الشام ما رجعت ليهم مثل ما كانوا، تركت رقيه سلام الله عليها بالشام. هذا الوزن كذلك الهجري. طبعا الهجري من الاوزان يعني نظما طويله تعبي معاني كثيره وتساعد الخطيب على توصيل الكثير من المعاني في فتره زمنيه قليله، وبيه قصائد جدا رائعة. والله يحفظه ويطول عمره الخطيب الحسيني الشيخ محمد سعيد إيرواني، يعرفه أبو محمد الشيخ أبو حكيم، يحفظ مئات القصائد من الهجري من وزن الهجري، وديوان بن فائز وديوان بن عطية من العطية الجمري فيه الكثير من هذه الأوزان، ومن المرهون كذلك فيها قصائد من وزن الهجري، قصائد جدا جميلة وتقرأ كذلك على هذا الطور القطيفي. حين رأس حسين أمسى والجسيم أمسى بحفرته، انعطف واحد على الثاني وقام يشكي حالته، على لسان الحال بين خبر عن راس الحسين، من تلاقى ويا الجسيم بالقبر يوم الأربعين، انعطف واحد على الثاني قام يبدي للحنين. هذا الوزن الهجري الذي يقرأ غالبا طبعا في البحرين وفي بلاد الأحساء والقطيف. الوزن الثالث اللي هو في تعداد الأوزان، الوزن الثامن البحر الطويل. هذا البحر كل خطيب من الخطباء لعله إلى طريقة في أدائه. من هذه الطرائق أقرأ بعض النماذج ولك الاختيار، أنت تشوف شنو يناسب صوتك. تفضل شوف. يا حامل جوار بيك الصار للزهرة متيحميها. هذا طور من أطوار البحر الطويل. حمايد دخل يا حسين كل الوادي مشهدين بر وبحار مو منكر جن وإنس يعترفون بس وحدة يا ابو اليمة العقل من عدها ضال مذهول اشلون انهضمت سكينة سكت ولا قليت بحمان. هذا طور شجي حزين، كثير من الخطباء يقرؤون على هذا الطور. ها عيني هذا الطور هذا قريب من المثكل. اشتقاقات المثكل كثيرة لعله لبسه، يعني هو نفس القماش بس ده يتفصل على أطول وعلى أكثر صح، وعلى أعرض وعلى أكثر الشكل. الوزن الآخر الطور الآخر طبعا سامعين انتو هاي القصيدة من فم الشيخ هادي شلون تدرج بيها، قراها بالبداية درج، وهذه الطريقة هي الأصح في ختام المجلس. يعني ما تجيب شاهد شعري وتريد تختم به المصيبة تقرأ درج قريب كان أو حجة زين. يعني مثلا وسامته يركب أحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. شوف قرأت كم بيت هالشكل درج بعدين الصيح قريبا يا أرى يا غريب الديار. لاحظ شلون يا توسد خدك كثبا يا أنا هنا يبدي الشيخ هادي هم هالشكل يقرأ درج. حمايد دخل يا حسين، حبالك شاعر واقف مهرجان شعري ومجلس تعزيه صح. كل الوادي من شهدون بر وبحر ومنكور جن وإنس يعترفون بس وحدة يا ابو اليمة العقل من عدها ظل مذهون. شلون انهضمت سكينة هنا اجى طور النعي شلون انهضمة سكينة سكت ولا قلت بحماي عزيزة قلبك. حط له تعليقة عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يدنا تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاهه ومن الخوف لابت بيك غير يكون تحماه تناديك بضعيف الصوت يا ابوي يا بعد شلاي يا انا راح يبدل يا من قطع راسك ومن ارسلنا بثيابك يا با والله صار انصاب انصاب الماجر انصابك يا عسب عيد البلا الخضاب ومن ثياب الدمايا وارجع مسكين يا خضاب رجع للمسكين. كل هالمقدمات وين ما تروح ترجع للمسكين وتسلم اخر بيتين تقرا طبعا قلنا التخميس قبل الدعاء. الوزن الاخر هو وزن الموشح، هذا من الاوزان الجميله. طبعا هاي الاوزان كلها مشتركه بين اللطم والقعده والنعي في مجالس الخطباء، بس تتبع شنو؟ تتبع مهاره من يستخدمها. اكو واحد يشوف اشي هاد، لا هذن يقروه الرواديد، هو ما يقول انا ما اعرف اقراهن بشكل جيد. احد التلاميذ عند الشيخ الوالد رحمه الله عليه، يمكن سولفت لكم اياها، يوم من الايام انطى مجلس كامل مثل ما قاريه الشيخ الوالد رحمه الله عليه، قال له تفضل، راح قراب مجلس من المجالس رجع منتكس، قال له شيخنا شو انا قريت نفس الحكايات وما حصلت ذاك الاثر اللي تحصلته. قال له شو اسوي لك؟ اعطيك حلقي اعطيك اياه خاطر ليش فيه بس الموضوع اعطيتك. يعني مو كل من تملك سلاح من الاسلحه فاز في معركته، الحكي مو على السلاح، الحكي على يستخدم السلاح. الذهب نفس الذهب 24 تطيب صايغ فنان وتطيب صايغ واحد مخربط، هذا يجعلك لك اياها يطلع لك اياها كتله هالشكل، له مو يذبها قدامك، وذاك يصور من عندها تاج جابر يسموه، شو يسموه؟ كرسي جابر، كرسي جابر مثلا يعني، او صياغه هنديه. الموشح من الاوزان الجميله جدا، وقد قراه الكثير من الخطباء، خصوصا هذه القصيده اللي عليها نظر، قصيده حجي زاير رحمه الله عليه، جينا ننشد كربلاء، هذه في 40 مجلس أساسي. وأنا قدمت نصيحة لأخي الشيخ مازن أنه يحفظ قصائد شعبية طويلة، اللي يشوف نفسه ضعيف باللغة العربية ضعيف بالنحو ده يشكل عنده موضوع الإعراب زين ومدى يقدر يتخلص من عدها، يحاول يحفظ حسه وبالحديث ما لهم يلجأ إلى اللهجة الشعبية، يتكلم بلهجة عامية في سبيل يتخلص من مصيبة سيبويه ونفطويه وخمارويه. فمن تحفظ هذه القصيدة وأمثالها 10-15 بيت حسكة تؤدي مؤدى قصيدة القريض بالكامل، ولعلها اقرب الى نفوس عامة الناس يعني زين، بس مو تصادل بمجلس بالحوزة العلمية وقاعدين كلها جحاجيح العلم والمعرفة وتريد تقرأ جانا نشد كربلا مضيعينها، لا ينزلوك من على المنبر. ها قلنا على هو السوق سوق زين. هذه القصيدة طبعا الموشح، وكل موشح ينقرب بداية المجلس وينقرب ختام المجلس، من الأوزان السهلة والجميلة. يعني تريد تقرأ كربلاء لازلت كربلاء وبلاء نفسه يجي بكل سهولة، جميل جدا مالت الشريف الرضي، لاحظ شلون. وهذه القصيدة وأمثالها كثير في شعر الشعراء، ولعل أبرز من كتب الموشح بقوة هو المرحوم عبود غفلة في ديوانه تشوفون موشحات جدا قوية. مو تقرأ كل الموشح، تطلع الأبيات التوجر بالقلب ماكو تستنقيهن وتقرأهن لنيش الأبيات. هسه هذه القصيدة نريد نتنقل بها من طور لطور نشوف كيف يؤدى الموشح. طبعا هذا الطور طور المرحوم شيخ هادي كربلائي، مقدمة قلنا ده يقرأ قريض هو، قصيدة همزية للشيخ محمد علي كمونة، ولئن نسيت فلست أنسى زينب ودوام محنتها وطول عنائها عن كربلاء وبلائها. سل كربلاء، سل كربلاء عن كربها وبلائها. جئنا ننشيد كربلاء مضيعينها بها زينب قالوين يسرينها يسروها يسروها ولالها واحد فزع وشال حاد ضعونها بليل القطاع. جينا ننشد جينا ننشيد وين ابو فاضل وجوع ما تدلون الشريعه وينها. راح يصعد طبقه صوتيه بس اشوف والعتب مني يزود. شوف شرح يميد واضربوا فاضل على النخوة يجو حق عيد ريقو لما يقطوع الزنود وحال ما يلشي الموت بينا وبينا. جينا ننشد كربلاء عليها العتيب نقول ذيك رجال والدوير غلب حرمة زينب بيش مطلوبة بدنيب فوق شايت الحسين ومسلبينها. بعد تقدر تصعد اعلى واعلى في هذا الاداء لان بعدني انا ما استنفذت كل طبقات الصوت في اداء هذا الطول. هذا الموشح اللي نقدر نأديه بشكل جميل وابياته سلسة ومحفوظة على لسان جماهير الشعاب عامة. قريب منه هم ابن عمه بالنظم هو وزن التجليبة من هذه القصائد، قصائد مشهورة جدا في ديوان المرحوم شيخ عبد الجميل الفتلاوي اللي كان الخطيب الحسيني اعتبره قرآنه. روزقونية أيام زمان عند سلوة الذاكرين ديوان عبد الأمير الفتلاوي مثل القرآن يحفظه كله من الجلد للجلد، يروح ينزل للفرات ينزل للجنوب، يعتبر من أهم الخطباء إذا كان عنده صوت جميل وحافظ أشعار الفتلاوي ويؤديها بشكل صحيح، يعني يلفظها لفظ حسش صحيح. من هذه القصائد الخالدات قصيدة إلى في عبد الله الرضيع، يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني. هذه القصيدة طبعا مفرداتها حسشة قوية. المرحوم شيخ كاظم منظور كربلائي رد عليه بقصيدة للقاسم عليه السلام هذب بعض الألفاظ وكان نظمه أسبك وأجمل وأعلى، وسلسل القصيدة تسلسل جدا رائع في القاسم سلام الله عليه، وكانت من قصائده الخالدات. قال ليش تقول دول ابني؟ لا قول دوهني زماني بيك دوهني يا ابني اللي ضيعتني بضيعتك مني دوهني زماني بيك دوهني. المدوهن غير المدولب. المدوهن يعني فكرة دايخ مفطور. هذه أبلغ. دوهني زماني وتاه من الراي يلب حشاي يلمنقطع من حشاي يا ماي العين عقبك نزل بيها الماي سودني هو فرقاك سودني سودني هو فرقاك واختليت على فراقك يا جاسم دندمع هليت العمد لو طاح من البيت طاح البيت وانا بيتي انهدم وعلى العمد وني اونا وانتحب وشجي حمام الدوح حتى الحمام اللي هو حزين انا ابتشي واشجي حمام الدوح وعلمت الورق والدلم فن النوح روح وياك راحت درد لي الروح لمك آي روحي شبعدك عني عني شبعدك يلب القلب مرعاك بيام الحمل قلب اشكسر باراك يا جاسم من عقب حملك ليالي رباك حاربت الرغد والنوم خلني أبيات جدا مرتبطة يسموه بالنظم مدور يعني نهاية البيت السابق هو بداية البيت اللاحق من دون أن تتعب أنت مباشرة تتذكر البيت اللي وراه تلاحظ شلون هذه الطريقة التي تقرأ بها أبيات التجليبة يا ابني ضيعتني ضيعتك مني دوهني زماني بيك دوهن دوهني زماني وتهمي الراي يا لب حشاي المنقطع من حشاي يا ماي العين عقبك نزل بها الماي يا ساد النهوى فرقايا مردك المذكين ساد هذه مجموعة صار عندنا 10 أوزان شعرية إن شاء الله كل درس استخدم 5 5 بإذن الله أكو حوالي 34 أو 35 وزن شعري راح نتعلم على طريقة أدائها في المجلس الحسيني في سبيل لا تسمع وتنسى أريد الآن من عندكم واحد يتفضل إلى المنبر ويسمعنا ما حفظ من هذه الأوزان أو من الخمسة اللي قبلها يلا من ذا يقدم لي ولامتي والصحب فرع والنصير قليل ليش اي واحد من هذني او من اللي حفظتهم بالدرس الماضي شيخ منير صلوا على محمد وآل محمد يا حسين يا ابن امي يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي المرج قلبك مرج قلبي ودليلي ظلت عيوني مساهرة وما لك ليلي واحسب حساب الغربة واصفج بليدين احسنت احسنت يا شيخ منير بس ما اخذ واحد عدي عليك انه اخرجت الصوت من الخيشوم فبين كأنما عندك خنة وانت ما موجود عندك هاي يعني بالاساس صوتك نقي بس لانه عكفت هالشكل شوف يعني سنيت حالك صار يطلع الصوت كيف نفس الحركة تمام لا يا حسين يا ابن امي وثمار قلبي وخليلي لاحظ شلون افتح صدرك افتح حلقك يطلع الصوت من الفم من الراس، يقول له هذا فلان صوته براسه، يعني صوت نقي ده يطلع من الخشم. تفضل سيد. يا ابن ام عتربان عفتك رمية، عين العمى ولا شوف ذيك المسية، شوية مدهة يا اخويا خلينا تعال الغبر عاري، مغسل بفيض دماك والجفن داري، روحي بقت وياك وجد انساري، امشي ودير العين للغاضرية. احسنتي، بس مستعجل كلش ونشفتها. تمام التمام، شوية شوية طريها، شوية مدها، يعني لا تمد مثل مدة البعض اللي بدي باجي اسوي لي ربع ساعة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولا أنت اللي بالنعي ونشفتها في النظر. شيخ قاسم، أكو واحد يقول لك لا تقرأ على الزهراء سلام الله عليها، احنا شايلين راسنا للسماء مسمين دارنا بدار بنت الزهراء، فكيف بالزهراء سلام الله عليها؟ اللي يقرأ شيء يريد يقول شنو قرأت، خاطر إذا سيلو أنت شنو قرأت، يقول أنا قرأت الشعر الفلاني بالطور الفلاني. فضل شيء قاسم. يالباب يالباب لبست الحزن طول الدهار، يالباب يالباب ذهيل وما بقى لي فكر، هي الباب يا الباب انشدك وين محسن سقط، هي الباب يوم العصر والزهراء. احسنت أبو ذي. جيد سيد عامر، تفضل. كثير أحسن شيخ قاسم. جينا ننشد كربلا مضيعينها، بعزين أبقى لوين يسرينها، مسراها ولا إله واحد بزاع، جينا ننشد وين أبو فاضل وقاع، ما تدلون الشريعة وينهي. أحسن سلام. هذا طبعا قرأ موشح، بس الطور مو نفس الطور اللي احنا قرأناه، طلع طور جديد متأثر بما قبله وبما في ذاكرته من أطوار. كثير من القراء ما يقدر أنه يتكيف وينتقل من طور إلى طور، يبقى منطبع بذهنه بعض الأطوار المعينة فتنعكس على ما يقرأ خلاف ذلك، يعني راح يترك بصمة من بصمات هذا الطور على الطور الجديد الذي يقرأ. تفضل حيدر. تلقى حسين دن الطفل بيده، اشحال اللي يجتني بحضنا وليده، وترى الكفة من وريده، وذب للسماء وللقاع، يا حماخار. أحسنت. شنو اللي قرأته؟ نصاري بطور عاشوري، بارك الله بك. شوف شعر نصاري قراء بطور شنو؟ عاشوري. تفضل شيخ مازن. يا ابني عبد الله يا ابني عبد الله على فرقاك على فرقاك صبري فينا ودرا سداياك سداياك يا دين قل الحرملة وياك للماي حين شبحت عيناك عيناك عين بقوسة سهم ورماك عين عين بقوسة سهم ورماك. أحسن شيخ لازم تفضل شنو اللي قرأته؟ قرأت نعيم جارين. نعيم جارين أحسنت أحسنت بطار ومثكل تفضل. من بعد شيخ كريم؟ شبلاك شبلاك شمالك يا دهر وياي شمالك يا دهر وياي شبلاك شبلاك كل الجافل يجفن العين شبلاك على الصاحة يا ابويا وقع شبلاك شبلاك من ظهر المهر الارضي الوطن. احسنت ابو ذي. زور ضريح عقام قتلي وقصدوني وابشوا على عظم الرزية وانذبوني شربت الماء يا عيشي اذكروا عشان ضامي مشربت قطرت امي. احسنتم. شنو هذا فائزي بطور طور البحراني؟ تفضل بارك الله فيك. الشعر فائزي الطور بحراني. البارحة سألني أحد الخطباء في صحن السيدة زينب السلام عليها كأنما يحضر دورة في المكتب هناك، قال لي شنو الطور الدشتي؟ هذا شنو وزن الشعري؟ قلت له الدشتي أولا ليس بدشتي، هو يسموه مقام دشت. مقام دشت هو مقام من المقامات الصوتية وليس وزنا شعريا. لا يصير عندك خلط بين طريقة الأداء وبين الوزن الشعري، إياك إياك أن يصير عندك خلط. بالدشت ممكن أن تؤدي كل هذه الأوزان الشعرية، وكان المرحوم الشيخ عبد الوهاب الكاشي اللي سامع لك كاسيتات لاحظ شلون أكثر قراءته من مقام الدشت. من بعد أبو سجاد تفضل. الشيخ منير تفضل. ها مقام ايه تقدر بعد الدرس تفضل سأقرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالامهاد بالامهاد عيوني تتشي بالعبرة بالامهاد بالامهاد على الظلة وعلى الغبرة بلمهاد بلمهاد طفلهم ما لحق ينهز بلمهاد بلمهاد حزت رقبت اسهامي احسنت تفضل تفضل ابو ذية. شيخ مازن جايب كتاب أدب المنبر الحسيني للخطيب الكبير سيد داخل سيد حسن، مختار قصيدة أيبني. شو أقول عليك أيبني؟ يقول أبيات شلون تنقرأ. احنا قرأنا طور ديش الساعة. شنو شان الطور؟ من يتذكر؟ ايه انا اللي خايف عليكم هاي مسألة النسيان عندكم مو زينة. راح اقرأ طور الكعبي كل شوية ابدل عليك خاطر لا تقول وقف حد الاداء وقف حق الاطوار لا. يا ابني ايش اقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني من عقب عينك يا عريس الحن تكفي ضيق ماك من عقب التعب ذاك التعبت وياك واسف عليك ما بياني العدد ذيبني. هذا شنو طور الكعبي هذا طور المقتل صح لو لا قرأته هو تجنيدا بينما هو بالأصل مش يقرون نصاري يقرون على هذا الوزن. راح نبدل تذبني ويا العدو وما أحس بي تحساب حين اللي عفتني بين ناس أجناب يا وليد يا جاسم إلي وياك عتاب يا بردك تسمع عتابي يا وتجاوبني تلك الوجوه المشرقة كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنائي. نسألك وندعوك وين قريناهن لني تجليبة شنو قريناهن مثكل إلى حيث انتهى درسنا. نسأل الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والعاملين في حقل خدمة المنبر الحسيني التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.